الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسخر أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 14 بعد 100 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. الحديث 4 من باب المجاهدة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلت له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. هذا الحديث مروي عن السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وعن المغيرة بن شعبة بكلمات وألفاظ متقاربة. والحديث صحيح متفق عليه. تقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أن يقوم من الليل حتى تتفطر قدما، أي تتشقق قدما، أي من طول القيام ومن كثرة الصلاة في الليل. وقد ورد في روايات حتى تتورم قدماه أو ساقاه. ولا إشكال، فإن القدم إذا تورمت تفطرت، وإذا تفطرت كان ذلك بعد تورم، بين الأمرين تلازم. فالرواه مرة قالوا هكذا ومرة هكذا. والواقع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل فيكثر القيام ويطيل الصلاة حتى تتورم قدماه وساقاه، وحتى يعقب ذلك التفطر أي التشقق. فقالت له عائشة رضي الله عنها مشفقة عليه: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك؟ إشارة إلى قول الله سبحانه وتعالى: يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك. هذا كلام رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو حق لا يأتيه خلف. فقال لها في الجواب، وقد تكرر منه صلى الله عليه وسلم هذا الجواب، قال هذا الجواب مرة لعائشة، وقاله مرة لبلال رضي الله عنه، قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ وفي رواية، ولعلها في مرة أخرى، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هنا في رواية عائشة: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ أي ألا ينبغي أن أحب شكر الله سبحانه وتعالى؟ أو بتعبير آخر: أفما تقتضي محبتي لشكر الله ان افعل ذلك ولو ان الله غفر لي ما تقدم من ذنبي. الحديث واضح المعنى والدلاله، ولكن نقف عند ثلاثه اماكن منه لبيان بعض النقاط ربما المشكله. النقطه الاولى قوله صلى الله عليه وسلم، بل قول السيده عائشه وهو قول ايدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. هذا حق، هذا كلام الله عز وجل، ولكن الإشكال هو أن معنى هذا الكلام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له ذنوب، وأنه ربما بل قد يكون الأمر كذلك يقترف المعاصي، لأن من لم يقترف معصية لا معنى لمغفرة الله عز وجل له، لا سيما وقد نص البيان الإلهي على الذنب: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. ولكن هل يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذنب؟ وقد عرفنا في دروس العقيدة فيما مضى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الكبائر قطعا، ومعصوم من الصغائر التي تورث المهانة والذل قطعا. أما الصغائر الأخرى فقد وقع في ذلك خلاف، والحق أنه صلى الله عليه وسلم معصوم من الصغائر مطلقا بعد البعثة، أي بعد النبوة التي أكرمه الله عز وجل بها. ولكن هذا الكلام يشكل: وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك. الإشكال عند ما تقدم من ذنبك، وما تأخر الخطوة في ذلك سهل. فما الجواب؟ الجواب كما قال العلماء الإنسان كلما تقرب إلى الله عز وجل وكلما أصبح قريبا من ربه عز وجل، والقرب كما قلنا بالأمس قرب المعرفة، معرفة الله عز وجل، ومقدار ما يعرف الإنسان ربوبية إلهه بمقدار ما تتجلى له ربوبية ذاته، وبمقدار ما يكون الإنسان بعيدا عن حقائق الربوبية لله عز وجل بمقدار ما يظهر عبوديته لله سبحانه وتعالى. فإذا تقرب العبد من الله وازداد قربا منه بحيث تجلت مظاهر ربوبية الله عز وجل مصدعا منه وفاض بها قلبه وفؤاده، فإن هذا الإنسان يرى أن المباحات التي يتقلب فيها ذنب كبير في حق الله سبحانه وتعالى، ويرى أن اللمن البسيط الأشياء التي تسمى خلاف الأولى أو التي تسمى أمورا مكروهة هي ليست بمعاصي وليست بآثام، يراها هذا الإنسان عظيمة في حق الله سبحانه وتعالى، ويرى أنه إن اقترفها قد جاء أمرا أبدا وقد ارتكب معصية عظيمة. هذه حقيقة يلمسها كل منا لو رجع إلى نفسه وقارن بين حاله إذ كان بعيدا عن الله بالأمس وإذ أصبح اليوم قريبا من الله سبحانه وتعالى، يعرف حق الله عليه ويعرف مظاهر ربوبية الله سبحانه وتعالى. ومن هم أقرب الناس إلى الله؟ الرسل والأنبياء. ومن هو أقرب الرسل والأنبياء إلى الله عز وجل؟ رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فالذنوب التي تسمى ذنوبا في حق محمد عليه الصلاة والسلام هي تلك التي يخيل إليه أنها ذنوب، وإنما سماها الله ذنوبا في سورة الفتح وفي أماكن أخرى على سبيل المشاكلة، أي كأن الآية تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن كنت ترى نفسك مقصرا في القيام بحق الربوبية، ولئن كنت ترى أن هذا التقصير داخلا في نوع من أنواع المعاصي والذنوب، فهانذا أعلن أنني قد غفرت هذا الذي تراه ذنبا، قد غفرته كله لك. فالأمر ليس من نوع الذنوب التي نعدها ذنوبا أو التي نعرفها في كتب الشريعة الإسلامية، ولكن المسألة نسبية، وقد عبر عنها العلماء بقوله: حسنات الأبرار سيئات المقربين. وأنا أضرب لذلك مثلا أيها الأخوة، مثلا واقعيا، رجل يوجد في غرفة أمامه كتاب الله عز وجل، هذا الإنسان يمر بمرحلة الضياع والصعود عن الله عز وجل، لا يعلم لا قيمة كتاب الله ولا يعلم سلطان الله وربوبيته، يرمي هذا الكتاب ربما بنظرة لا مبالاة، وربما يجلس جلسة سوء أدب أمام هذا الكتاب يمد رجله نحوه، ربما يراه موضوعا في الأرض فلا يبالي، لا يرى أنه فعل شيئا ولا يرى أنه أساء بذلك إلى أحد. لكن عندما يعرف هذا الإنسان ربه ويفيض قلبه كما قلنا إجلالا لله عز وجل وتعظيما، ينتقل إلى حالة جديدة فتجلى عليه فيها مظاهر قول الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تجد هذا الإنسان إذا دخل غرفة فيها كتاب الله عز وجل يزر وشعر بالرهبة، وإذا رأى أن هذا المصحف موضوع في مكان غير مناسب أسرع فوضعه في مكانه المناسب، وإذا أراد أن يتمدد ليركض شعر باليزل والخوف الكبير من الله أن يمد رجله إلى حيث يوجد هذا المصحف، وإن هو فعل ذلك دون شعور منه ثم تندم رأى أنه ارتكب أمرا شنيعا. ننتقل إلى مرحلة أخرى، فإن تقرب هذا الإنسان إلى الله أكثر وعرف حق الربوبية مزيدا من المعرفة وتجلت لمشاعره معاني عبوديته المهينة الذليلة لله عز وجل، ازداد تقديرا لهذا الكتاب. ونجد مصداق ذلك في واقع رجل ليس هو لا من الأنبياء ولا من الرسل، هو من عثمان أرطغرل الجد الأعلى لخلفاء العثمانيين، وهي الذين تنتمي الخلافة إليه. أول خليفة من خلفاء بني عثمان اسمه عثمان بن أرطغرل. هذا الإنسان كان كثير التعبد بالله، بل نقول بعبارة أدق، كان عظيم التقدير لله عز وجل وكثير المهابة لله سبحانه وتعالى. نزل ضيفا في برصة عند أحد أقاربه، ولما هيأ له مكان الرقاد ودعاه إلى ذلك المكان ليرقد فيه وينام، وتركه وحيدا صاحب المنزل ومضى. نزل عثمان أرطغرل هذا فوجد مصحفا معلقا في الجدار، جدار الغرفة. أراد أن يخلع ثيابه لينام، ولكن لما نظر فوجد كتاب الله سبحانه وتعالى أمام ذلك الجدار، عظم عليه الأمر، ووجد أن من قلة الأدب وأن من أسوأ مظاهر عدم الواقع، عدم لياقة العبد لربه سبحانه وتعالى أن يتمدد ويضع ثيابه وينام في غرفة فيها كتاب الله عز وجل. شعر أنه لو فعل ذلك ارتكب جرما، ارتكب معصية من المعاصي لا الصغيرة، بل رأى أنه بذلك يقترف اسما عظيما. وقف طوال الليل أمام كتاب الله كما يقف الجندي أمام قائده الذي هو على أهبة إصدار أمر إليه، واضعا يده هكذا واقفا يرمق كتاب الله إلى الفجر. المسألة لا غرابة فيها بالنسبة لهذا الإنسان، كما لا غرابة في تصرف من دونه، كما لا غرابة في تصرف من دونه، وإنما تعود القضية إلى مبلغ شعور الإنسان ومبلغ عظمة الله وسلطانه وربوبيته في الفؤاد والمشاعر. إذا كان هذا تصرف رجل من الناس هو عثمان أرطغرل أول خليفة من خلفاء بني عثمان، فكيف يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كلما تحرك حركة لا بد أن يسأل نفسه، هل أنا قصرت في حق الله؟ هل أسأت في عملي هذا إلى مقام الربوبية؟ والإنسان أيها الأخوة بشر، تعظيم القلب لله الشيء وتقلب الإنسان في يعني واقع البشرية شيئا آخر. فربما تقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوضاع بشريته من مأكل مشرب حديث ذهاب رياض غفلة إلى آخره، وكل ذلك من المباحات وكل ذلك من الأوضاع الإنسانية العامة. ولكن عظمة رب العالمين في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم تجعله يشعر أنه أساء، أنه عندما فعل كذا لم يؤدي حق الربوبية كما يجب، أنه عندما جلس في بيته مع أهله يمزح ويتكلم لعله أساء إلى الله عز وجل غفل، وما ينبغي أن يكون من الغافلين. ولذلك فهو يلتقط هذه الهنات، بل ما أقول هي ليست هنات، هي من الأشياء المباحة، أو هي كما يسميها العلماء من العفو يلتقطها ويقاس بنفسه عليها ويرى أنه قد فعل أمرا شنيعا في حق الله عز وجل إن غفل عن سلطان الله في تقلبه في جلاء بشريته في تلك الأحوال. فهذه التصويرات تخيل إلى رسول الله أنه يرتكب ذنوبا. إقبال عز وجل يجاري حبيبه المصطفى في هذا التصور ويقول له لئن كنت تراها ذنوبا فهي ذنوب مغفورة. لئن كنت تراها ذنوبا فإنها ذنوب مغفورة، وإلا فإن الذنوب بمعناها الحقيقي التي سماها الله عز وجل ذنوبا والتي توعد المرتكبين لها إن لم يتوبوا بالعقاب، هذه الذنوب رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عنها، وقد رفعه الله عز وجل عن مستوى ارتكاب هذه الذنوب والآثام. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية في هذا الحديث أن أحدنا ربما شعر بتناقض بين مقتضى هذا الحديث الذي يدل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل نفسه من الطاعات والعبادات ما قد نعده يعني شيئا زائدا عن حد الطاقة. هذا ما يدل عليه هذا الحديث. نرى تناقضا بين هذا وبين كثير من الأحاديث التي تدل على أن من آداب الإسلام أن لا يحمل الإنسان نفسه عنة. وربنا جل جلاله يقول في صريح كتابه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم، والأدلة النصية من كتاب الله عز وجل ومن كلام رسول الله معروفة. يا شأن الكسار دائما أن يحتفظ هذه الدلائل وهذه النصوص ليحتج بها ومن يغطي بها كسلهم وتقصيرهم. مثلا ورد في الحديث الصحيح المتفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. وقد ورد أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان الحديث ضعيفا: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت الإنسان الذي قضى على دابته أن تنقطع في المسير فلا تتوقف ولا تستريح، مآل هذا الإنسان أن تارك دابته وينتهي إلى مآله، لا هو قطع أرضا ولا هو أبقى لنفسه ظهرا يركبه أي دابته. فكيف نوفق بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى الدالة على أن الإنسان ينبغي أن يكون رفيقا مع نفسه ولا يحملها ما لا تطيق؟ الجواب أيها الإخوة كما قال العلماء، ولا يعني نأتي من عندنا بشيء إن شاء الله، أن معنى الرفق الذي ينبغي الإسلام إليه الإنسان، معنى الرفق بالنفس أن لا يعبد الله عز وجل، أن لا يواصل العبادة والطاعة إن تجاوز مرحلة النشاط في ممارستها إلى مرحلة الكلل والملل. هذا ما قاله العلماء، وهذا معنى الأحاديث التي أشرت إلى بعض منها. يقوم فلانا من الناس الليل نشطا مقبلا على الله عز وجل في الركعتين الاوليين والاخريين وإلى ما شاء الله، ثم إنه يشعر بالملل، ولكنه قد يحمل نفسه جهدا في أن يواصل طاعته وعبادته على الرغم من الملل الذي يطوف بمشاعره. هنا وصية الإسلام لهذا الإنسان أن يترك الصلاة وأن يعود إلى الرقاد فينام. هذا هو الذي قاله العلماء، وهذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تمل. أي إن المقياس للطاقة وعدم الطاقة الإقبال النفسي أو عدم الإقبال النفسي. طالما كنت تقرأ كتاب الله عز وجل وأنت مقبل بفكرك وبمشاعرك وبنشاطك إلى كتاب الله عز وجل فواصل القراءة، فإذا وجدت نفسك منصرفة وإذا وجدت نفسك مالا فدع القراءة وقم اقرأ القرآن ما اجتمعت عليه قلوبكم. هكذا ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليست العبرة بالطاقة التي تكلم عنها رسول الله في قوله خذوا من الأعمال ما تطيقون الطاقة الجسدية، لا، وإنما العبرة بالطاقة الإقبال النفس. بمعنى أن إنسانا لو قام يصلي هو يتألم في ساقه قدمه، نعم يتألم، ولكن نفسه مقبلة إلى الله عز وجل، ولكنه نشط يحب روحيا، فالتزم له هذه الصلاة. إذا فليقبل إذا شاء ولا غير. العبرة بنشاط الروح والنفس وليست العبرة بأسى الجسد والكلى. ورسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح كانت تتفتر قدمه وكانتا تتورمان، كل هذا ثابت يقينا، ولكن نشاط روحه وإقبال قلبه وأنس فؤاده بالله عز وجل كان متغلبا على شدة جسمه وعلى آلام قدميه وساقيه، ومن أجل ذلك فقد كان يواصل. هذا هو الجواب عن هذا السؤال. وطبعا نحن لا نقول هذا فرض، هذا أمر يعود إلى الإنسان. لو أن رجلا أراد أن لا يرقد الليل أبدا لكن لم يتخذ ذلك عادة في بعض الليالي، لا مانع، بشرط واحد: أن لا يحمل نفسه تكلفا، أي أن لا يصليها ركعات وهو في سيره وفؤاده وروحانيته متأثر. ما قيمة هذه الصلاة؟ طالما كنت مقبلا إلى الله عز وجل بمشاعرك فلا غير أن تجد آلاما في جسدك إن أحببت. شيء آخر، لا بد أن يتقرب الإنسان إلى الله أثناء تحميله للنشاط بطاعة مشروعة، بعبادة شرعها الله عز وجل. أما أن يتقرب الإنسان إلى الله بنفس المشقة فلا. أن يتقرب الإنسان إلى الله بعين الجهد، يعني هو يحمل نفسه جهدا وهو يقصد أن يتقرب إلى الله بعين هذا الجهد، يعني الجهد مطلوب لذاته، هذا غلط وهذا ليس مشروعا في دين الله وهذه بدعة. والقاعدة الفقهية أنه لا يتقرب إلى الله بالمشاق لذاته، لكن المسألة فيه دقة التفريق بينهما. يعني رجل قام الى الصلاة في وقت الظهيرة، ها هنا قيل وها هنا شمس. قال لا، انا اريد ان احمل نفسي نصبا، يضع السجادة في الشمس اللاهبة ووقف يصلي. اما انه يصلي فتلك قربة مشروع، طالت الصلاة او قصر. وها هنا نقول اجرك على قدر نصبك كما قال رسول الله لعائشة. اما ما اضاف الى ذلك من وقوفه في الشمس متعمدا من اجل ان يعرف ومن اجل ان يشعر بالقسوة والشدة في سبيل الله، نقول له بئس ما سمع. ثم ان تصلي لله، صلاتك لله جرت اليك مشقة، فهذه المشقة تثاب عليها لا لذاتها ولكن لانها ذيلا من ذيل الصلاة، اثرا من اثار العبادة المشروعة. هذا المعنى ينبغي ان نلاحظه، وينبغي ان يلاحظه المتعبدون والمتبتلون لله سبحانه وتعالى. النقطة الثالثة ايها الاخوة التي ينبغي ان نقف عندها طويلا، كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم: افلا احب ان اكون عبدا شكورا، اي افما ينبغي علي ان احب شكر الله. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام الذي يقوله لعائشة انه يقول لها: يا عائشة، ومن قال لك انني اصلي من الليل ما اصلي خوفا من ذنوب اخشى ان يعاقبني الله عليها؟ من قال لك انني بصلاتي هذه اشتري جنة يكرمني الله عز وجل بها يوم القيامة واضمن لنفسي السلامة من عقاب؟ من قال لك هذا؟ انا فيما احمل نفسي اياه من مشقة وجهد لا اطمع لا في جنة ولا اخاف من نار، ذلك لاني اعلم ما تعلم ان الله غفر لي ذنبي كله، وما دام ان الله قد غفر ذنب محمد عليه الصلاة والسلام اذا يقينا ان مكانه في الجنة، وهو شيء مضمون له صلى الله عليه وسلم. اذا لماذا تطيل الصلاة يا رسول الله؟ ولماذا تحمل نفسك هذا الجهد؟ الجواب: احب ان ازداد شكرا لله عز وجل. كلما انعم الانسان استغراقا في مشاعر العبودية لله عز وجل، كلما استغرق في مزيد من الشعور بآلاء الله ونعم الله عز وجل، امران متلازمان. بمقدار ما تعرف عبوديتك تعرف مدى فضل الله عز وجل عليك. فاذا عرفت فضل الله عليك وانت تعلم عبوديتك لله، تشعر دائما بخجل من الله عز وجل ان ربي يلاحقك باكرامه بفضله بعطائه بمننه نعم باطنه في قيامه وظاهره من حوله، كلها في سبيله وكلها مسخره لاجله. حتى يعني يكون احدنا في بعض الاحيان اذا رجع الانسان الى نفسه وما يتكرم الله عليه بمنن، يخيل اليه ان رب العالمين لا يلاحظ في الكون كله الا حاله، كان رب العالمين يوجه كل رحماته كل رعايته كل حفاوته اليه، والثاني هكذا يخيل اليه والثالث هكذا يخيل اليه. فاذا عرفت مدى فضل الله عليك تشعر بحال من الخجل من الله، وتجد نفسك منقاعة سائرة تطلب أن تقابل شكر الله بشيء مما يرضيه. وعندئذ تدخل في مدارج السالكين وتؤدي مزيدا من الطاعات ومزيدا من الزهد والمشقات. من أجل ماذا؟ من أجل أن تعبر عن شيء. الإنسان ضعيف ماذا يستطيع أن يفعل؟ من أجل أن تعبر بطاقتك المحدودة عن شيء من شكر الله سبحانه وتعالى والنعم التي تترادف وتتوالى عليك. واضح هذا الكلام؟ هذا هو حافز رسول الله إلى الطاعة. يعني لو لم يكن هنالك إلا شيء واحد، أن الله اختاره رسوله. الله أعلم حيث يجعل رسالته. اختار محمدا صلى الله عليه وسلم من أفراد العرب في الجزيرة العربية، وأنتم تعلمون كيف كانوا، فجعله رسولا. ما في داعي لغيره. لو أنه وقف أمام هذه الآية ووجدك ضالا فهدى. نعم، لو أنه وقف عندها وجعل منها محرابا لعبوديته لكفته أن يقف وقفة المتعبد لله منذ أن يصحو إلى هذه النعمة إلى أن يلقى وجه ربه عز وجل. وهذا شيء نحن كمبدأ نشعر به نحن جميعا. يعني الإنسان رب سبحانه الإنسان المؤمن العارف ربه، رب سبحانه وتعالى يكرمه بنعم من النعم. نعمة، أي نعم من النعم يخلصه من فقر ويرفعه إلى سعيد غنى، ويعطيه علما يخلصه من مرض من عاهة، ولا يعلم أن الله هو الذي أكرمه. في الحقيقة هذا الإنسان يعني لا يعلم ماذا يصنع المولى، ويقول دائما لو أمكنني أن لا أرفع الرأس عن الأرض ساجدا لما قصرت. إذا هنالك حافز أساسي للطاعة والعبادة. ما هو؟ شكر الله. هذا هو الحافز الأساسي، وهذا وتلك هي الدرجة العليا المتفقة مع عبودية الإنسان لله عز وجل. تأتي درجة ثانية، حافز ثاني، أن ينصاع الإنسان إلى أداء الطاعات خوفا من عذاب الله وطمعا في مزيد من كرم الله سبحانه وتعالى. أنا أسأل أيهما أعلى درجة وأيهما أحرى وأجدر بعبودية الإنسان لله؟ أن تنصاع إلى عبادة الله شكرا له على نعمه، أم أن تنصاع إلى عبادة الله وأداء ما افترضه عليك أو طلبه منك تطوعا؟ أن تنصاع إلى ذلك خوفا من نار يتوعدك بها وأملا في جنة يعدك بها؟ قطعا الجواب هذا ما في شك أن الأولى أعلى، وأن العبودية تتفق مع الحالة الأولى لا مع الحالة الثانية. يعني أنا عندما لا أعبد الله إلا عندما أسمع من خطيب الجمعة أو من مدرس المسجد حديثا عن النار وما أعده الله للعاصين من عباده، فأقول أعوذ بالله. أنا لا أقول هذا. إذا فالأقم والأنهض إلى أداء واجباته. نعم، في الحقيقة هذه الطاعات التي أعملها لا تعبر عن عبوديتي بذات الله أبدا، وإنما تعبر عن حمايتي لنفسي فقط. بمعنى أنني ربما لو ضمنت كشف عني الحجاب ورأيت غلب الله عز وجل المكنون وعرفت أن الله سيغفر لي، إن أطع أو لم أطع، ما دام هذا هو حافظي فالغالب ربما اليقين من الأمر أنني لن أؤدي شيئا لأنني ضمنت ما أريد. والذي أريد من طاعته وعبادته هو ألا أقع في عذاب مهلك يوم القيامة، وأن أنال ما وصفه الله لعباده المكرمون آنذاك. هذه ليست عبودية صحيحة أبدا، وإن كان ربي سبحانه وتعالى يتجاوز ويقبل، إنما العبودية الصحيحة هي أن تعبد الله لأنه إله له سلطان عليك، فضلا عن أنه قد كرمك ونعمك وأعطاك وأفاض عليك ما لا يحصى من النعم والآلاء. فضلا عن ذلك، هل في هذا الكلام أي غلب أيها الإخوة؟ إذا عرفنا ذلك فأنا أسأل، ترى ماذا صنعت رابعة العدوية عندما قالت في مناجاتها ذات ليلة، إن صح الخبر، اللهم إني ما عبدتك إن عبدتك خوفا من النار ولا طمعا في جنتك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. ماذا قالت رابعة من خلال هاتين الجملتين أكثر مما قاله رسول الله؟ وإذا أردنا أن نترجم كلام المصطفى عليه الصلاة والسلام ونزيده تفصيلا، هل نجد شرحا لكلام رسول الله المجمل أبدع وأجمع من شرح رابعة هذا؟ هل هنالك أي يعني شيء آخر؟ إذا لماذا سمعنا كثيرا ولا نزال نسمع من بعض الناس استنكارا لهذا الكلام؟ كثيرون كتبوا وقالوا وما زالون يكتبون. ماذا؟ سوء أدب مع الله عز وجل. اللهم إني ما عبدتك إلا عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ولكني رأيتك ربا تستحق العبادة فعبدتك. هذا قصور نظر، وهذا نوع سخيف من البله والعتب. نحن أمام شيئين، الشيء الأول أن نفرد الله بالعبادة والعبودية، ونجعل عبادتنا لذات الله لأنه إله، لأنه إله. شوفا بعد هذا أطمعنا الله في الجنة، نقول يا رب إنا نسألك الجنة. خوفنا الله من النار، نقول يا رب إننا نستعيذ بك من النار. نعم، هذا جزء آخر من حقيقة العبودية ينبغي أن نعرفها ونؤدي الجارية حقها. الجزء الأول، أمرك بأن تعبد الله. ماذا قال؟ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، ثم قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بمقدار ما تكون حقائق العبودية متفتحة بين جوانحك تعلم هذا الكلام بشكل أدب، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، أن تدخل الخوف من النار في حوافز طاعتك نوع من الشرك، أن تدخل الرغبة في الجنة ضمن حوافز طاعتك نوع من الشرك. وأصفى درجات العبودية لله أن تقف بين يدي الله تعبده تسجد وتركع له لأنه ربك المتكبر عليك، ولأن نعمك كلها واردة منه، ولأن الحياة بيدك، مصيرك بيدك، كل أمرك بيدك. نعم، تعبده كما تعبد الخلايا ربها سبحانه وتعالى. الخلية لا تعبد الله، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. طيب، أفتسبح الخلية ربها طمعا في جنة؟ هربا من النار. فكيف يكون الانسان العاقل اقل عبودية من ذرة من ذرات الكون؟ واضح ايها الاخوة. فالانسان اذا عبد الله ينبغي ان يرقى ثم يرقى ثم يرقى الى ان يندفع الى عبادة الله من اجل رضا الله، من اجل ان يرضى الله عنه، ومن اجل ان يؤدي شيء لا كل ولا نصف ربع شيء من حقوق نعم الله عز وجل على الانسان. هذا الشيء ياتي بعد ذلك دور الجنة التي عرفنا الله بها ووصفها لنا، والنار او مظاهر العذاب التي عرفنا ببعض منها وحذرنا منها. من تمام عبوديتك لله ان ترفع يدك في كل حال، في سجودك في ركوعك، تقول يا رب اسألك الجنة، يا رب اني استعيذ بك من النار. وهؤلاء المغفلون ظنوا ان رابعة العدو، حقيقة هذه ليست كلمة رابعة العدو، هي كلام كل انسان عرف ربه، كل انسان عرف ربه لابد ان يقول هذا الكلام في غمرة مناجاته لله عز وجل بشكل ما. قطعا ظن هذا الانسان ان رابعة او غيرها ممن يقول هذا الكلام يعلم انه لا يريد جنته ولا يريد نار ولا يخشى من نار ابدا، لانه يعبد الله لذات الله، وكانه يقول لله نعم انت ان ادخلت من الجنه او لم تدخلني سواء مني. لا، ما قالت رابعته ابدا. وفي دعاء رابعه المبثوث في سمايا كتب الرقاق والمواعظ كثير من الدعاء الذي تطلب فيه رابعه الجنه، وكثير من الدعاء الذي تستعيذ بالله فيه من النار. هذا شيء اطلاقا غير وارد. ما في انسان عرف معنى عبوديته لله ثم انه اعلن عن استغنائه عن الله. اذا كنا نحن المقصرون البعيدون عن الله عز وجل، نعم نطمع فيما اطمعنا به الله ونخشى مما خوفنا الله عز وجل منه. من باب اولى الانسان الذي فاض قلبه اجلالا لله ومخافة من الله ان يخاف عذابه وان يخاف سخطه وان يأمل في جنته، ولكن لا تربط هذا بها. هذا هو المطلوب. المطلوب ان تستعيذ بالله دائما من النار. الرسول عليه الصلاة والسلام كان اذا امتثل من صلاته في الصباح او المساء قال 10 مرات كما ورد في الصحيح قبل ان يثني رجله، وهو ثاني رجله ثنية الصلاة قبل ان يغير جلسته. لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقول 7 مرات اللهم اجرني من النار، و6 مرات اللهم ادخلني الجنة. نعم، لكن هذا الشيء يربط العباد لهذا الامر شيء اخر. ومع ذلك المسألة درجات. لو ان انسانا حديث العهد بالهداية والرسل وكانت حياته فيما مضى مغلة في الضياع والضلال، سمع في درس كهذا الدرس آيات يصف الله عز وجل فيها سخطه وعقابه، ويصف الله في مكان آخر ما أعده لعباده الصالحين، قال الله أنا غافل عن هذا كله، كيف ذهب رأسا فأقبل إلى الله وأخذ يصلي وأخذ يتنزه عن المحرمات والمعاصي خوفا من النار ورغبة في الجنة. طاعته مقبولة وعمله جيد، وإن دل ذلك على شيء فهي يدل على إيمانه بالله وعلى إيمانه بكلامه وعلى إيمانه بوعد الله ووعيده. هذا شيء حسن وجيد، لكن انا اسال ولا اوصي، لان هذا الانسان استمر على حاله هذه يدنو الى الله بالطاعه كما قلنا بالامس، وما تقرب الي عبدا بشيء احب الي مما افترضته عليه، ثم بالنوافل اذا استمر حاله هكذا فتقرب الى الله وعرف حقيقة عبوديته لله وعرف الكثير من مظاهر ربوبية الله عليه، والله الذي لا إله إلا هو سينتهي إلى حال يعبد الله عز وجل فيها، يقوم من الليل فيتهجد، يذكر الله، يتلو كتاب الله، وهو لا يذكر جنة ولا يذكر نارا، وإنما يريد أن يعني يعبر عن مكنون مشاعره التي تنبض حبا لله وتنبض اجلالا وتقديرا وتقديسا لله سبحانه وتعالى. هذا شان الانسان. مع ذلك قبل هذا وبعد هذا رائدنا في هذا الموضوع رسول الله صلى الله عليه وسلم. افلا اكون عبدا شكورا لئن ضمنت لي الجنه ولئن وقيت من النار يقينا، اليست هذه النعمه ان يضمن لي الله جنته وانا في دار الدنيا؟ هذه نعمه كبرى غمسني الله بها وغمرني بها، اذا ينبغي ان اشكره. باي لسان اشكره؟ بالطاعه، بالتقرب، بالعبادة، بالذكر. هذا هو مقتدانا وهذا هو إمامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخيرا، كثيرون هم أيها الإخوة الذين يفهمون الإسلام إثرا، يفهمونه مزعما، يفهمونه تآليف. تقيت مثلا واحد بكثرة تأليف قدمه، يفهم هذا هو الإسلام، يفهمونه مناقشة، مجادلة، حديثا عن أنظمة الإسلام والمقارنة بين أنظمة الإسلام وغير الإسلام وما إلى ذلك. فإذا دعا الداعي إلى العبادات، إلى الطاعات، بحثت عنهم فلم تجدهم هناك. نعم، هذا شيء معروف في فئات كثيرة من الناس، الإسلام عندهم محصور في ماذا؟ في هذه الحركات، نسميها الحركات الأخرى فقط. هذا شيء خطير والله، إنه لأمر خطير، وأخشى أن الذل هو حظ من حظوظ النفس، أخشى أن يكون الأمر كذلك. وأنا أجعل يكتب لم يريد ان يوضحها، العلم له سكرة كسكر الخمر، نعم، يرتشي له الانسان. درس من هذا القبيل طبعا يجتمع عليه الانسان، وهذا الشيء يبعث على مصر وعلى فخر. كل هذه الاعمال فيها عروق من حظوظ النفس. متى يظهر انني افعل لله او انني الحق وراء حدود نفسي؟ اذا خللت الى ربي في غرفتي وليس معي فيها احد، فوجدت داعي الصوت يدعوني الى ان اقوم فاركع واسجد بين يدي، اقيم السجود، اناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، اجلس بعد ذلك اجد انني مندفع الى ان استغفر الله سبحانه وتعالى. نعم، 100 مرة أكثر، نعم، أجد نفسي مندفعا إلى هذا، أجد نفسي مندفعا إلى أن أقرأ كتاب الله عز وجل بتدبر وتأمل، أجد نفسي مندفعا إلى التبتل الذي أمر الله به رسوله فضلا عنا، وتبتل إلى ربك تبتيلا، نعم، أجد نفسي مندفعا إلى هذا. إذا أستطيع أن أقول ربما كان عملي في هذه الأشياء الأخرى لوجه الله. أما عندما أركن إلى خلوتي، إلى غرفتي، فأتمدد وأستلقي للراحة أن أقبل إلى شيء أمن من الملهيات ولو كانت مباحة نعم أتقلب فيها. ولو أن إنسان أفرد دخل علي وقال ألا تكون فتصلي الضحى؟ ألا تكون فتصلي بلا ركعة؟ ربما أقول كما قال فعلا إنسانا من الذين يكتبون كثيرا ويتعلم أن توفي إلى رحمة الله. قيل له يا هذا أنت مقصر في أداء العبادة لربك. فقال له ألا يكفي أنني وقفت حياتي على الدفاع عن دينك؟ بحذرها صحيح دكت الناس أن يسلم ويركع ويسجد لكن أنا القلم دائما بيدي وأنا أدافع عن ديني من يكفيها؟ نعم ولا شيء. هذا كلام كبير وهذا كلام شنيع. نعم العبودية واحدة لا تتجزأ أيها الأخوة لا تتجزأ هي كل يسوق بعضها إلى بعض. فإذا كانت عبوديتي سابقة لله عز وجل ستدفعني العبودية إلى الإكثار من ذكر الله إلى الإكثار من تسبيح الله إلى الإكثار من مراقبة الله إلى الإكثار من إطناء النافلة إلى القيام متعجلا إلى شيء مما كان يفعله رسول الله. لا نطمع أبدا أن نكون كرسول الله. رسول الله من أولي العزم أبدا لا نطمع. ولكن ينبغي أن يكون لهذا الإنسان نصير يجعل به نفسه مقتديا برسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله عز وجل أن يكرمنا بشرف العبودية التامة لله سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليه وفرقنا عليه ولا تجعل حيائينا إلا إليه. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لم تدور يا عزيز ويا غفور. اللهم ارزقنا كمال العبودية لك وارزقنا كمال المحبة لك وارزقنا كمال المخافة منك وارزقنا كمال الإخلاص لوجهك الكريم وارزقنا صدق الدعوة إلى دينك الحميد وارزقنا شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم الحقبة يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. آمين آمين آمين.